إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة، فحجوا متمتعين. وساق كثير من الأدلة على هذا، حتى قال رحمه الله تعالى كما في مهذب زاد المعاد: وقد روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، أحاديثهم كلها صحاح. ونحن نشير هنا إلى نص بعض هذه الأحاديث، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وفي الهدي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي، متفق عليه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي. قالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني إذا أحلوا، فكانوا مع النساء فيكونون كذلك ويقولون: ننطلق إلى منى محلين على هذه الهيئة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي لفظ فقال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. هذا من حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح: فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح. هذا كله كما مر من حديث جابر عند مسلم. ثم اختار أبو بكر وعمر وعثمان في عهد كل منهم رضي الله عنهم للمسلمين، اختاروا لهم إفراد الحج وإفراد العمرة بسفر ينشئه الحاج من بلده بعد أن وسع الله في الخير. ثم نهض صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نزل بذي طوى، فرجع إلى سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم نهض صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهري، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام للمحرم الطواف، وأما لغير المحرم فتحية المسجد الحرام كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتحية المسجد في أي بيت من بيوت الله. فإذا دخل المسجد غير محرم فإنه حينئذ يصلي ركعتين تحية المسجد في المسجد الحرام، لا كما يذهب إليه كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام بإطلاق، إنما هي الطواف، فإذا دخل طاف ولم يصلي تحية المسجد. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يركع صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المسجد تحية المسجد، يعني لم يصلها، فإن تحية المسجد الحرام للمحرم، فقيدها للمحرم الطواف. فاستقبل الحجر الأسود واستلمه ولم يزاحم عليه ولم يرفع يديه، ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب، وهو ما يكون من أنبوب وغيره بأعلى سطح المسجد من أجل أن ينزل ما يتجمع على سطح المسجد من الماء، فهذا هو الميزاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عند الباب باب الكعبة بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، إلا أنه حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. روى ذلك أبو داود في سننه. ورمل، أي أسرع في سيره وخطوه، ورمل في طوافه هذا ثلاثة الأشواط الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، وهذا هو الرمل. والضبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه، ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الطبراني بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وطاف صلى الله عليه وآله وسلم على بعيره، كلما أتى الركن أي الحجر الأسود أشار إليه بشيء وكبر، كما روى البخاري في الصحيح. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. قرأ في الركعتين بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه أي من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله تعالى في هذه الآية الكريمة بدأ بالصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه أي على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هذا الذي صح عنه. وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول الوادي وآخره، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن موضعه كذا قال في الأصل أي في الذات. وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول الوادي وآخره، يعني هذا الذي وقع كما يحكيه هو، يقول قبل الميلين الأخضرين في أول الوادي وآخره، فهناك علامة خضراء تجدها في المسعى وهي التي يكون فيها هذا السعي. أما عند النزول من الصفا وكذلك عند ارتقاء المروة وبالعكس فإن ذلك لا يكون فيه إلا المشي. أما ما بين الميلين الأخضرين ما بين العلامتين فإنه يكون سعيا. قال جابر عنه فيما رواه مسلم هذا، وظاهر هذا أنه كان ماشيا، يعني لم يسعى راكبا وإنما سعى ماشيا. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف أي ليظهر وليسألوه، فإن الناس قد غشوه يعني أحاطوا به من كل جانب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه القارنون غير عائشة كما تقدم، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أما من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد طافوا وسعوا 2 مرات كما في الصحيحين. وهو صلى الله عليه وآله وسلم سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك؟ صدقوا وكذبوا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج عليه العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، ليس عنده صلى الله عليه وآله وسلم حجاب ولا عنده شرطة يوسعون له الطريق ويضربون الناس كما يفعل بالأمراء والسلاطين والملوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب الناس بين يديه. قال فلما كثروا عليه ركب، والمشي أفضل. إذن ركب لعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت فوحد الله ودعا وفعل كما فعل على الصفا. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطئ النساء والطيب ولبس المقيط وهو الحل الأكبر، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. ولم يحل هو من أجل هديه، وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1 كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة. وقد استدل العلماء بهذا ومثله على أن الصلاة في كل الحرم 100,000 لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما ترك الصلاة في المسجد الحرام، لأنه كان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة. واستدل بهذا ومثله على أن الصلاة في كل الحرم بمئة ألف صلاة، فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى ويوم التروية اليوم الثامن، فأحرم بالحج من كان أحل منهم، أحرموا من رحالهم من حيث هم، ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، وبات بها، وكان ذلك ليلة الجمعة. سيجمع من الغد بين الظهر والعصر مع القصر جمع تقديم، ولكن لعلة، ولذلك قال العلماء إن القصر مضطرد، وأما الجمع فإنه لا يكون إلا لسبب. ولما لم يكن هنالك سبب للجمع لما نزل بمنى صلى الصلاة لوقتها، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، وبات بمنى، وكان ذلك ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء كما في الصحيحين. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، ونمرة قرية قبيل عرفات أي قبلها بقليل، فنزل بها. فلما زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله. وأوصاهم في تلك الخطبة بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأوجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن. وأوصى الأمة فيها، أي في تلك الخطبة في يوم عرفة، أوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، أي بالقرآن المجيد، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. رواه مسلم. موضع خطبته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من الموقف، لم يكن في عرفة، لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة، وعرنة ليست من الموقف اتفاقا. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وخطب خطبة واحدة فتكون الخطبة بغير عرفة. فلما أتم خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل ذلك على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقد غلط فيه غلطا بينا، وإنما روي ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين كما رواه أحمد وغيره. ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معدودة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر. هذا مقتضى السنة، ولا دليل لما ذهب إليه المحددون بزمان أو بمسافة. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ركب حتى أتى المواقف، يعني بعرفة، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، ولم يصعد الجبل ولا أمر بصعوده، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره صلى الله عليه وسلم، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، كما روى ذلك أحمد وابن حبان. وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم عليه السلام. روى ذلك الشافعي وأصحاب السنن. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني وغيره. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. وأخبرهم أن أفضل الدعاء يوم عرفة، كما روى ذلك مالك في الموطأ. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث حسن بشواهده. هنالك أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما في الصحيحين. هنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، كما في الصحيحين. فلما غربت الشمس، يعني من يوم عرفة، واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. متفق عليه. والإيضاع الإسراع. فإن البر ليس بالإيضاع، عليكم بالسكينة. وأفاض من طريق المأزمين، ثم جعل يسير العنقة، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك ولم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ مستفهما، فقال: الصلاة أو المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر المؤذن بالأذان فأذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا، كما في الصحيحين. ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم. وثبت أنه قدم سودة رضي الله عنها، أما بقية نسائه فقد دفعن بدفعه، فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والحديث حسن لغيره. قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، منصوبة على الاختصاص، والأغيلمة تصغير الغلمة كما قالوا أصيبية في تصغير الصبية. قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح، لا يلطح، فجعل يلطح، واللطح الضرب الخفيف ببطن الكف، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه قدمهم أمامه. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت، لا قبله قطعا، بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجته وقضى تفثه. أخرجه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وبهذا احتج من ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة، ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنه. واحتج من لم يره ركنا بأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان المبيت بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بعض أهله بالليل. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم. ثم سار من مزدلفة مردفا الفضل بن العباس وهو يلبي في مسيره، فمرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجه الفضل، فيحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، ويحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، رواه مسلم. ورضي الله تعالى عن الفضل وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هذا كله كان في حجر التعليم، يعني هم لا يراجعون فيه رضي الله عنه. هذا وقع في حجر التعليم، يعني وقع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يعلم الأمة بهم، فهذا كله وقع في حجر التعليم. لا يقال كيف يقع وكيف يكون، لا، لا شيء في هذا، هذا وقع من أجل أن يعلمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في طريقه ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، فتجدهم في ليلة النحر قد انتشروا فوق الجبل، فتقول لما؟ يقولون إنما يأتون بالجمار. فيقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وسأل رجل هنالك عن أمه، فقال: إنها عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. رواه أحمد وصححه الألباني. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وكانت تلك عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، لأنه في المحسر أصاب أصحاب الفيل ما أنزل الله فيهم، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه، أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلوكه الحجرة، وهي ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابكم إلا أن تكونوا باكين. متفق عليه. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من أيهما، عرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا ولا حرما، وعرفة حل ومشعر. سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى الجمرة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، أي حصاة بعد حصاة، يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر. رواه مسلم. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالسقف ونحوه. ثم رجع إلى منى فخطب الناس، وذلك في يوم النحر، خطبة بليغة أعلمهم فيها أن دماءهم وأموالهم حرام عليهم كحرمة يوم النحر وشهر الحج والبلد الحرام، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس أن يأخذوا مناسكهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. رواه مسلم. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع كما في الصحيحين، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في تلك المواقف بصوته، وليس هنالك من الآلات الحديثة من مكبرات الصوت وما أشبه شيء، ولكن فتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، رواه أحمد وصححه الألباني في المشكاة. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهنالك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج، رواه أحمد وصححه الألباني في المشكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال لا حرج، رواه البخاري. قال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. في ذلك اليوم جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، متفق عليه. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. كان ينحر البدن قائمة مقيدة كما في الصحيحين، معقولة يدها اليسرى كما عند أبي داود، ثم أمسك، يعني بعد هذا العدد. وقال كثير من أهل العلم إنما كان ذلك إشارة لسن عمره صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 بدنة بيده، ومات عن 63 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمسى وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، متفق عليه. وقال: من شاء اقتطع، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر كما في الصحيحين، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أيضا قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل من الهدي والتزود منه كما في الصحيحين. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر كما عند مسلم في الصحيح، وأن كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، وهذا من توسيع الله على الخلق، والله عز وجل يعلم ما سيكون قبل أن يكون، فيعلم الله عز وجل ما سيكون من كثرة الحجاج. ولو أنهم أخذوا بأن ينحروا في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الموضع الذي نحر منه، لكانت المشقة لا توصف، ولكان التدافع والتزاحم مؤديا ربما إلى القتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت هنا وعرفة كلها منح. وكذلك فعل بمزدلفة، وكذلك قال في النحر: نحرتها هنا ومنى كلها منحة. فكذلك لا يختص النحر بمنى، بل حيث نحر من فداد مكة أجزاء، فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره حلق رأسه، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه كما في الصحيحين، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة كما في الصحيحين. وحلق أكثر الصحابة وقصر بعضهم. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسعى معه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا وسعوا لعمرتهم، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة وكانوا قارنين كالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. ومراد جابر من قرن منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنه، وذوي اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا. ليس المراد به عموم الصحابة، ولم يرمل صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم، فالرمل يكون في طواف القدوم. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. رواه الشيخان. فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائمة، وقيل بل للحاجة، وقيل لماء زمزم خاصة. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. وبرجوعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى من يومه ذلك بات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول بقدر سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك، أخرجاه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني في أيام التشريق. واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، من أجل سقايته، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة أي في المبيت خارج منى عند إبلهم، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، رواه مالك. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبة، قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقله، توفيقا من الله عز وجل لأبي رافع دون أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني وقع النزول فيه اتفاقا لا قصدا. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر والمغرب والعشاء هنالك، أخرجه البخاري. ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. أخبرته صفية رضي الله عنها أنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وهو الذي يقال له اليوم مساجد عائشة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلة، ثم وافت المحصب مع أخيها، فأتيا في جوف الليل، أخرجه الشيخان. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهما لما أتيا: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر من التنعيم، لا هو ولا أحد من أصحابه سوى عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه العمرة التي طلبتها، فأذن فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من المسلمين الآن عندما يعتمرون مثلا في رمضان، تجد الواحد منهم قد حلق بعض رأسه، فإذا قلت له: لما صنعت هذا؟ يقول: من أجل أن يبقى شيء في العمرات القادمة. ثم يذهب إلى التنعيم فيحرم بالعمرة من التنعيم، ثم يأتي فيطوف ويسعى ويحلق شيئا آخر ويقي من أجل عمرة تالية، فربما اعتمر 5 مرات في عمرة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عمرة من عمرات رمضان فقال: من كان له عذر كعذر عائشة فليفعل، فإنما كان الأمر لعائشة على النحو الموصوف، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما وقع من أحد منهم قط أنه يذهب إلى التنعيم من أجل أن يحرم ثم يدخل البيت من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة في حجته ولا في عمرته، وإنما دخلها عام الفتح كما في الصحيحين. وورد في الوقوف في الملتزم حديثان ضعيفان، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليه وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قال: فمن القوم؟ قالوا: هم سائلين كما سئلوا. قالوا: فمن القوم؟ فقال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ولكن بداهة هو لا يسقط عنه حج الفريضة لأنه لم يكلف بعد، لكنه له حج ولها أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس، وكان قد خرج من طريق الشجرة كما في الصحيحين. فهذا سياق حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حكاه الإمام العلامة ابن القيم في بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في حجته كما قرر ذلك في زاد المعاد. هنالك أمور وقع فيها الاختلاف، مثل ما وقع أيضا في المسألة التي مرت في الركوعات التي وقعت في صلاة الكسوف. الأحاديث ثابتة عند مسلم في الصحيح، وثابت أيضا أنه صلى الكسوف 1 مرة، هل يمكن الجمع أو لا بد من الترجيح حينئذ؟ ولا يكون الترجيح حينئذ إلا بتضعيف الرواية، لأن الأحاديث المعارضة في الصحيح. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل، أعني في زاد المعاد لا في مهذبه، ذكر المسألة واستفاض في شرحها، ولكن لأن الذي قصدناه إنما هو بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما نظر إلى الخلافات التي وقعت من العلماء في بعض الأمور على حسب سياقات الأدلة ومسالك العلماء في النظر فيها، من أجل أن يكون الأمر قريبا في معرفة هدي رسول الله، ثم يبقى البسط وراء ذلك بحول الله وقوته. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من أجل أن نفرغ من هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف لما مات ولده فكسفت الشمس، إذن صلى الكسوف 1، والأحاديث عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيح أنه صلى بركوعين في كل صلاة، عند مسلم أنه صلى 3 ركوعات في كل ركعة، وكذلك 4 ركوعات في كل ركعة، وفي الصحيح أيضا أنه صلى بركوعين 2 في كل ركعة، هل يمكن الجمع أم ماذا؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف وبسطه، قال في الزاد: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، فلم يضعفوا روايات مسلم. ذلك كنا نمر مر الكرام حتى لا يجترئ أحد من طلاب العلم على الصحيح. لا تأخذنك هيبة الصحيح، هذه إنما تقال للعلماء الذين يبحثون، أما طلاب العلم فإذا قيل لهم لا تأخذنكم هيبة الصحيح، فهيبة ماذا إذن تبقى لهم؟ قال العلامة الإمام ابن القيم: وها هنا أئمة فحول من المحدثين الكبار الأعلام صححوا الروايات ولم يقفوا عند مسائل التضعيف وما أشبه، بل قالوا فعلها مرارا، وهذا لون من ألوان الجمع، قالوا صلها في اليوم نفسه في الكسوف ربما استمر فصلى بهم، ولكن هنالك في الرواية التي في الصحيح أنه أعلم بأن الشمس قد ظهر، فكيف صلاها مرارا؟ ربما صلاها مرارا حتى صح الجو وانكشفت الشمس. المهم أن العلامة ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأمور التي وقع الخلاف فيها قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. فممن ذهب إليه؟ إسحاق بن راهوية، محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر بن إسحاق الضبعي، أبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المنذر أنه فعلها مرارا مع تصحيح الأحاديث وعدم الاقتراب مما ورد في صحيح مسلم. أقول هذا صحيح، أننا إذا قلنا بالترجيح فسنقول هذا شاذ لأنه خالف روايته الأوثق، فهذا ثقة لا بأس، ولكنه مخالف لروايته الأوثق. كما مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طواف الإفاضة رجع فصلى الظهر بمنى، رواه مسلم وقد مر. وهنالك أيضا عند مسلم في الصحيح أنه صلى الظهر بمكة عند مسلم. كيف نقول في مسلم أحاديثه ضعيفة؟ ماذا تبقى لنا حينئذ به ثقة إذا ما صرنا إلى أمثال هذه الأمور خاصة في هذا العصر؟ يقول البخاري لا نقبل منه كثيرا من الأحاديث، فكيف بمسلم؟ المهم أنه ذهب إلى أن الجميع جائز وأنه فعلها مرارا، وذهبوا إلى تصحيح الروايات أئمة فحول إسحاق بن راهوية. هنالك من ينطق إسحاق بن راهويه، والمحدثون كما تجد ذلك في التدريب يكرهون ويه ويقولون ويه شيطان فينطقونها راهويه فيقولون راهوية إسحاق بن راهوية، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر بن إسحاق الضبعي، وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المن. ومع ذلك يقول الإمام العلامة ابن القيم والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى بما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قال ابن القيم رحمه الله والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا. هل ضعف أحمد ما عند مسلم؟ ضعفه أو لم يضعف؟ هو كان قبل مسلم قبل أن يأتي مسلم بصحيحة ما كان أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى هذا. ولذلك لما قال الشافعي أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تبارك وتعالى موطأ مالك، قال هو أصح من البخاري، فقالوا لا، لأن الشافعي كان قبل البخاري فهو أدرك الموطأ ولم يدرك صحيح البخاري. فالإمام أحمد يذهب إلى رواية عائشة ويقول أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب أيضا من أصحاب أحمد رحمه الله. قال وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط بطل، لأنه رحمه الله تعالى قيل فيه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذا لا يسلم، لأن السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كاللغة قال واللغة لا يحيط بها أحد سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، قال والله أعلم. هذا ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل أي في زاد المعاني. هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف. مسألة أخرى وقع فيها الخلاف وما زال واقعا، وهي زيارة النساء القبور، هل هي جائزة أو محرمة؟ بحث ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز قال والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا. فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه يعني الجنسين ضرورة، أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فلما كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال الألباني رحمه الله أقول فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، بل كان تحكما. لا دليل عليه، وهو الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. ويزيده تأييدا الوجوه الثانية، ثم استدرك لما قال وهو أفصح من نطق بالضاد، قال هذا من صفته، وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، كما قال الشوكاني في الفوائد المجموعة. يزيد هذا تأييدا الوجوه الآتية. الثاني يعني من الوجوه التي تدل على أن النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها كما قال الرسول ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هل هذا يحتاجه الرجال ولا يحتاجه النساء؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. قال الألباني أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد، قال وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي صحيح، وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. قال الألباني وهو كما قال، أي كما قال الذهبي والبوصيري. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد، فجود إسناده أيضا. هذا هو الحديث الأول. الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة يا أمنا رضي الله تعالى عنه، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه أي أغلقه رويدا رضي الله تعالى عنها ما أبلغها. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقية فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر وهو فوق الهرولة، فأحضر فأحضرت، فالإحضار فوق الهرولة، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال ما لك يا عائشة

لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فتركها ولم يرجع لها قولا. فقيل لها إنه رسول الله ولم تكن تعرفه، فقامت تشتد في أثره فوجدته قد دخل بيته، قالت ولم أجد على بابه بوابين، فاستأذنت فأذن لها، فلما دخلت قالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني الآن أنا أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان لا يجوز له أن تكون أصلا عند القبر لما راجعها في مسألة الجزع ثم يتركها بعد ذلك إلى الأخذ بالمحرم المنهي عنه وهو قعودها عند القبر، ولكان قال لها لما أتيت إلى ها هنا، فهذا هو الذي أدى إلى جزعها لما زارت القبر. وإنما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، لأنه كان قد أباح لهن أن يزرن القبور بالشروط التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا، لذلك راجعها في الجزع لا في الزيارة نفسها، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فهذا أيضا دليل. قال العيني في العمدة وفيه جواز زيارة القبور مطلقة سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك. الذي يقول هو العلامة الألباني الحدادية، يقولون تستدلون بالعيني وتستدلون لن يبقوا للأمة أحد، وذكر نحوه الحافظ، والحافظ أيضا الله المستعان في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله لعدم الاستفصال في ذلك، قال النووي، والنووي أيضا وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط، وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر. إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي حين قدم المدينة وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز. وأما قول ابن القيم في تهذيب السنن، ابن القيم حنبلي كما مر، والحنابلة إنما يقولون بعدم جواز زيارة المرأة القبور، ولكنهم لا يذهبون إلى ذلك بالتشهي والهوى ولا بمجرد التقليد، وإنما هم يتبعون. فحاشا أن يكون شيخ الإسلام أو أن يكون ابن القيم أو حتى الذين تأخروا من الحنابلة كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة ابن عثيمين أن يكونوا قائلين بالتشهي أو مقلدين من غير ما معرفة بالدليل، فإن الشيخ ابن عثيمين مثلا في الشرح الممتع كان يقرر ما قاله المتقدمون من الحنابلة ويرد قولهم بالدليل، بل كان يرد كثيرا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بالدليل ويقول والصواب كذا ويأتي بالدليل، فكان متبعا للدليل مع انتمائه إلى المذهب. قول ابن القيم رحمه الله في التهذيب تهذيب السنن، وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة أي زيارة القبور للمرأة، فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ فحينئذ يثبت قوله ومن جملتها النهي عن الزيارة، أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. قال العلامة الألباني بعد أن فرغ من هذا، لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور. وقد روي عن جماعة، روي بالتمريض، وقد روي عن جماعة من الصحابة هذا الحديث، منهم أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس. أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، كلام الترمذي. فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال الألباني: قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم، غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآتية. حديث حسان بن ثابت من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به، أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. حديث ابن عباس من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال: زائرات القبور، وفي رواية: زوارات. أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي. وقال الترمذي: حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام. قال: قلت: وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله فليراجع. فقد تبين، يقول الألباني من تخريج الحديث، أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة، أنها صيغة مبالغة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن. فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في النيل، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، إذن المحفوظ إنما هو لفظ زوارات، وأما زائرات فقد كر عليه كما مر. ولو رجعت إلى السلسلة الضعيفة لوجدت بحثا ماتعا إن شاء الله جل وعلا. إذن الذي ينهى عنه ووقع اللعن بسببه إنما هو الإكثار من الزيارة، لا أصل الزيارة. فإذا خرجت المرأة إلى زيارة القبور بالشروط المعهودة من ألا تتبرج وألا تتخذ القبور متنزها وألا تجزع ولا تفزع ولا تصيح ولا تلطم ولا تشق جيبا ولا تنتف شعرا ولا تدعو بالويل والثبور إلى غير ذلك، ولا تجعل ذلك ديدنها، فلا بأس حينئذ، لأنها تحتاج التذكير كما يحتاجه الرجال وربما أشد. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.